يسأل عن حكم حلق رأس المولود الأنثى في اليوم السابع، وهل جاء حديث كل غلام مرتهن بعقيقته بلفظ كل مولود؟ كل غلام مرتهن بعقيقته هذا حديث صحيح، هذا حديث سمرة وهو حديث صحيح.